السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسعد الله صباحكم بكل خير، وأسأل الله أن يبارك في هذا البكور، ونحن نشاهد قسم الله الصبح إذا تنفس أن يجعل لنا متنفس في فهم هذه القضية التي نتكلم عنها وعن الارتباط بهذه الأرض المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها بركة وتوفيقا. أسأل الله أن يأخذ بقلوبنا أخذ الكرام إليه، ويمن علي وعليكم بحسن الوفادة عليه. مازال الحديث عن الأرض المباركة وعن ما يتعلق بها. تكلمنا عن بعض فضلها وعن ما جاء في أهمية هذه البقعة، وبقي بعض المواضيع التي نريد أن نتطرق إليها، التي منها تاريخ هذه البقعة ودورنا حول هذه البقعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأيضا المفاهيم التي ينبغي أن تفهم في التعامل مع هذه القضية. اليوم هنتكلم عن مفهوم من المفاهيم التي إذا غاب شوش على الكثير في فهم مثل هذه القضايا، لكن سأبدأ بشيء هو أشبه متمم لما قد تكلمنا فيه المرات السابقة. من الصحابة الذين اكتحلت أعينهم بهذه البقعة، لأن منذ أن فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين بيت المقدس وحرروا المسجد الأقصى في خلافة عمر، والصحابة رضي الله عنهم كثير منهم يزورون هذا المكان ويقصدونه تعظيما وإيمانا واحتسابا ومحبة وتقربا، بل أحيانا يتكلف بعضهم بالمجاورة فيه لتعليم الناس القرآن، وبعضهم يتولى القضاء، والبعض كان والي على الأرض المقدسة. فتراب القدس معجون بدماء الصحابة رضي الله عنهم، هواؤها يحفظ أنفاسهم. فمين من الصحابة يا ترى الذين نزلوا بيت المقدس؟ من الصحابة اللي نزلوا بيت المقدس هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه فاتح بيت المقدس، هو اللي تسلم مفاتيحها بيده من النصارى، وصارت في وقته دار إسلام بعد أن كانت بيد الروم. مين تاني نزل بيت المقدس؟ عامر بن الجراح، أبو عبيدة، أمين الأمة، الرجل البدري صاحب الهجرتين، وهو توفي بهذه البقعة. كان قائد الجيوش التي فتحت الشام أيام عمر. أبو عبيدة ده يا جماعة لازم تحبوه، لأنه كان قائد الجيش اللي فتح الله سبحانه وتعالى عليهم الشام أيام عمر، فلازم أبو عبيدة ده يكون له مكانة خاصة في قلوب كل مؤمن. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، رأس الزهد والعبادة والورع في هذه الأمة، ممن شهد فتح بيت المقدس مع عمر. معاذ بن جبل أتى لفلسطين عشان يفقه أهلها ويقرئهم القرآن بأمر عمر رضي الله عنه، يعني عمر فتح حلقة قرآن في هذه البقعة. مين الشيخ بتاعها؟ مين المعلم؟ ما بعتش أي حد، بعت سيد العلماء معاذ بن جبل. معاذ ده كان سيد العلماء، فعمر فاهم كويس قوي المكانة دي، وإذا كان النبي أرسل معاذ إلى اليمن فعمر أرسله إلى إيه؟ فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ ده ليه مكانة عالية بيفتح، وراجل ده شغالي مفتاح للخير، مصعدي الهوى. فمعاذ شبيه مصعب، فلما بيدخل مكان بيتفتح ويفتحه بالقرآن وفهم القرآن وأخلاق أهل القرآن والإيمان. فعمر أرسله ليفقه أهل فلسطين ويقرئهم القرآن، وتوفي بطاعون عمواس. جه بعده عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت، وعبادة ده واحد من اللي ليه مكانة برضو عالية، لأن عبادة بن الصامت ده أحد النقباء ليلة العقبة، أول من ولي قضاء فلسطين، أول من ده اللي كان بيحكم بينهم يا جماعة. كان بقى فيه قوانين أرضية ولا محاكم وضعية، فلا كان ليهم يكفي ابن عبادة ده بيحكم فيهم بكتاب الله. خال النبي اللي كان بيفتخر بالنبي صلى الله عليه وسلم به، أقول هذا خالي فليرني أحدكم خاله، ده خالي بقى وريني كده خلان كنت بقى. سعد بن وقاص كان يأتي بيت المقدس فيوصلني فيه، سبحان الله. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يأتي بيت المقدس للصلاة. يعني يأتي للصلاة من مدينة رسول الله إلى البيت المقدس مسيرة تقترب من شهر سيرا على الأقدام آنذاك، ماشي شهر كامل يا ابن عمر. رايح فين؟ ذاهب إلى بيت المقدس. ليه؟ رايح أصلي فيه. ياه، هو في كده؟ في كده للي عاوزين الآخرة، في كده للي تربوا تربية محمدية، في كده للي اتصنعوا بالصناعة الإلهية، في كده للي القرآن رباهم واللي السنة شوقتهم. ما احنا عندنا ناس برضو جماعة بتشد الرحال لكندا واستراليا، وعندنا في ناس بتشد الرحال إلى بريطانيا، وفي ناس بتشد الرحال إلى بلاد ليست بلاد إسلامية. ليه؟ عشان يطلبوا العلم الدنيوي، عادي جدا يعني. فانت شايف في ناس همم وبتغير حياتها وبتسافر وبتبذل وبتترك حاجة ملاعب صداها والأماكن اللي تربت فيها، تسيب كل حاجة ويسيب والدته ويسيب والده وهو مش مضطر ولا حاجة، ده رايح بس يحسن أحيان يعني بعض يعني الشباب رايح يحسن مستواه. أصل هناك العلم، انت تعرف ان احنا أمة نقدس العلم، وانا رايح اخد العلم ليه؟ عشان افيد بيه ديني يا شيخ. ماشي يا شيخ، روح نفيد دينك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يأتي بيت المقدس للصلاة فيه. عبد الله بن سلام الإمام الحبر اللي كان يهودي من أحبار بني إسرائيل فأسلم بالمدينة، وهو مذكور في القرآن بالإشارة على رأي جماعة من المفسرين، وكان يشهد بأن التوراة مصدقة للقرآن، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وفي قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فعبد الله ده اللي ذكر في هذه الآيات ده ممن سكن وذهب إلى هذه المنطقة. تميم بن أوس الداري كان صحابيا وصديقا لرسول الله، وكنيته أبو رقية، ده كان نصراني فأسلم، وده سبحان الله كان عنده غلام اسمه سراج التميمي، كان الغلام ده اسمه فتح، فسماه النبي سراج لأنه أسرج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع فيه نور وكده يعني. ابن أخو حسان بن ثابت، شداد بن أوس ابن ثابت، كان من جلة هؤلاء اللي ارتحل إلى بيت المقدس وأقام بها وتوفي فيها، ولي قبر عن قبره بمقبرة باب الرحمة. أبو ريحان الأنصاري برضو ده نزل بيت المقدس وسكن فيه. عبد الله بن أبي بن قيس من الذين صلوا إلى القبلتين نزل بيت المقدس وسكن بها. فيروز الديلمي أصله فارسي من أولاد الأكاسرة، ده من الناس اللي اختار بيت المقدس دار لإقامته وفيها مات رضي الله عنه، وغيرهم الكثير والكثير والكثير. فلو استقصينا من دخل بيت المقدس عسير جدا اللي احنا نقدر نذكرهم لكثرتهم وتعدد أغراضهم. التابعون بقى وغيرهم لا، ده دول عدد لا طاقة لنا به، لا نستطيع أن نحصي كم عالم دخله ودرس فيه، كم كتاب ألف في هذا المسجد، كم منظومة نظمت، وكم مناظرة في البحث عن الحق عقدت، كم صفر نسخ وقرئ في محرابه، كم رواية رويت، وكم عبرة سكبت، وكم وكم وكم وكم وكم. ابن العربي الإمام أبو بكر صاحب أحكام القرآن بيحكي قصته يعني في مشهد طويل، يعني هو دخل بيت المقدس. المهم في آخر القصة بتاعته بيقول: فاتخذت بيت المقدس سكنا مباءة إقامة، والتزمت فيه القراءة، لا أقبل على دنيا ولا أكلم إنسية، مركز وأنا في المسجد. يقول: نواصل الليل بالنهار فيه، خصوصا بقبة السلسلة منه تطلع الشمس على الطور وتغرب على محراب داود. يا سلام يا سلام يا سلام. بقول أنا كنت في حتة الشمس وهي طلع من ناحية إيه؟ طلع على الطور وهي بتغرب على محراب داود. يقول: فيخلفها البدر طالعا وغاربا على الموضعين المكرمين. وبعد كده أدخل إلى مدارس الحنفية والشافعية في كل يوم لحضور التناظر بين الطوائف، لا تلهينا تجارة ولا تشغلنا صلة رحم ولا تقطعنا مواصلة ولي وتقاط عدو. حاجة كده سبحان الله. نسأل الله أن يعد إلينا المسجد، واللهم أعد إلى المسجد ما كان معمورا به من الخير والهدى. العلامة شهاب الدين ابن الهائم صنف كتاب التبيان في تفسير غريب القرآن بالمسجد الأقصى. الإمام الحافظ صلاح الدين العلائي كان من تلاميذ اللي هو يعني شيخ الإمام الذهبي وابن كثير والسبكي، كل دول توفي هو إيه هناك في المكتب القدس، وكان بيصلي عليه، وكان مدفون أيضا، هو مدفون أيضا بمقبرة باب الرحمة. كل هؤلاء سبحان الله. جمال الدين القاسمي لكتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ألفه فين وأتمه فين؟ في المسجد الأقصى. فلو ظللنا نتكلم كتير قوي مش هنخلص في الموضوع دوت. فالواحد عم يجي يشوف ليه أنا كنت مصمم من الدروس الأولى أو في بداية هذا المساق، وإن كان يعني مرة أكثر من الثلث، في أن احنا نتشرب الحب لهذه البقعة، نعرف يعني المكانة الشرعية والنصوص التي تكلمت عن تلك البقعة، مكانة الأرض المباركة، مكانة المسجد الأقصى في النص الشرعي. الحاجة الثانية ارتباط الأنبياء بالمكان ده، وعلاقة المسلمين وعلاقة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المكان. الواحد لما يجي يشوف القصة دي كلها، وخاصة رحلة الإسراء، سبحان الله الواحد كلما تذكر القصة يقول هناك أسرار غريبة وعجيبة. كان ممكن جدا محمد الله سبحانه وتعالى يقدر لرحة الإسراء دية المعراج أن النبي يعرج من فوقه، من فوق بيت، من فوق الكعبة. لا، معراج السماء لابد أن يكون هناك عند المسجد الأقصى، فده باب السماء. فارتباط الأرض بالسماء والارتباط بالأنبياء ومحاريب الأولياء والأتقياء هناك في المسجد الأقصى. فروح يا محمد هناك ليه؟ عشان أنا كمسلم أظل قلبي مرتبط بالمكان ده ثلثي عمر محمد صلى الله عليه وسلم. كان بيصلي تجاه قبلة إيه؟ تلتين عمره، في عمره في بعدما نبئ وبلغ بالرسالة 23 سنة، ما يقرب من الثلثي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي تجاه المكان ده. فتبدأ قلوب الصحابة، يعني أنا مكان أبو بكر، أبو عبيدة، عثمان، مسلمة، حفصة، عائشة، كل هؤلاء الأفاضل قلوبهم تتشرب تماما تجاه ليه؟ إذا كنا 13 سنة وعليهم كمان سنة وشهرين أو سنة قصدي وأربع شهور، كل الأعمار دي كل الأوقات دي قلبنا متجه إلى المسجد الأقصى، أكيد القبلة دي بتتعظم قوي في قلبنا. لا، وتتعظم أكتر كمان بإيه؟ إن رحلة الإسراء تتم. إيه في إيه يا جماعة؟ لا، ده محمد أسري به. ف هتلاقي قلبك انا كصحابي قلبي ما اقدرش. وبعدين كل العدة النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش وهو بيموت صلى الله عليه وسلم يأمر جيش أسامة انه ينطلق في المكان اللي هيفتح بعد كده الشام. فمات صلى الله عليه وسلم وان القضية دي من القضايا اللي المحورية في حياته صلى الله عليه وسلم. يجي أبو بكر برضو يبعث الجيوش من ضمن المهام اللي بيبعتها ان هم يفتحوا بيت الشام, يفتحوا الشام بيت المقدس, وبعدين يفتح على يد عمر رضي الله عنه. فلما نتكلم الكلام ده ونيجي نشوف بقى كمان استقرار الأنبياء والصحابة والعلماء وارتباط المجاهدين زي ما هنتكلم بقى للمعارك اللي تمت, لا هتلاقي ان البقعة دي مش بقعة غريبة, البقعة دي مش بتاعت الناس اللي ساكنة هناك وخلاص. يعني لو جدلا وحاشاهم ان كل اهل فلسطين باعوا القضية وحاشاهم, هذا من باب هذا ربي هذا ايه اكبر من باب يعني التنزل في الخطاب, هم باعوا القضية. انا بيع القضية هي دي مش قضيتهم اصلا, هي دي قضية كل مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى مؤمن ويشهد بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ان محمدا رسول الله. فالمعنى ده عما بيترسخ لدي لا اتاثر بالاعلام المغروض والاعلام الموجه, والموجه هو موجه ومتوجه, فالإنسان عما يدرك الكلام ده لا لا أسلم. أنا الأمر ده عندي دين, الأمر ده عندي عقيدة, الأمر ده عندي حياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا آخر الحياة هتتم هناك, كل نهاية الدنيا هتكون هناك, فالمحشر والمنشر هناك, السماء هناك, بوابة السماء. فالقصة أعمق بكثير من أن أنا مجرد أرتبط بها ارتباطي وكده. معنى النهاردة هتكلم فيه كده في الجزء المتبقي من اللقاء, صلى الله يفتح علينا وعليكم, هذا المعنى عندما يغيب عن الأذهان ناس كتير بتتلخبط ويحصل عندها تشكك وبيبدأ ينصرف البعض ويفكر في حتة بعيدة خالص. ايه هي بقى فكرة مفهوم الانتصار, مفهوم النصرة, مفهوم ان ربنا نصرنا؟ المفهوم ده عما بيحصل فيه تشويش والناس ما بتفهموش كويس, بتحصل فيها لخبطة كتير جدا بقى, منها انحراف عن منهج, منها استعجال النتائج, منها حاجات يأس قنوط اعتزال, تلاقي الكلام ده. طيب هو احنا النهاردة اللي عاوز اتكلم فيه وانبه ليه هو ايه هو مفهوم الانتصار, عشان وانت بتخدم القضية ان المعنى ده ما يغيبش خالص على عن حضرتك, لانه لو غاب يوترك, لو غاب يوترك, لان الناس كتير جدا دايما تسأل عن نصر ربنا اللي موعود, اللي تكلم الله عنه وتكلم عنه النبي. فين النصر اللي تكلم عنه النبي في حديث تميم الداري, لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار؟ فين ده, فين ده النصر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما بلغ الليل والنهار؟ فين الحاجات دي؟ مش أحيانا بتلاقوا الأسئلة دي عندكم؟ أين النصر الذي يقول الله عنه إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا؟ فين ده؟ هل ده موجود في وسط الظلم والاضطهاد ده؟ هل فين النصر ربنا تكلم عنه؟ أين النصر الذي قال ولا ينصرن الله من ينصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ فين الكلام ده؟ الواحد عما يعيش احيانا احنا بنضحك على انفسنا ونقول ان هو موجود, هو فعلا موجود من معنى, هو موجود. ربنا النهارده بيقول ولقد, الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون وان جندنا لهم الغالبون. طب فين الكلام ده؟ فين؟ انا مش شايفه. صح, ناس كتير بتسال السؤال ده, يقول ربنا وعد الأنبياء بالنصر. صح, تقول له آه, يقول لك طيب ما منهم من قتل؟ صح ولا مش صح؟ منهم من حاولوا أن يصلبوه زي ما حاولوا بعيسى, منهم من طبخ في القدور. يا جماعة أنتوا مدركين يا جماعة؟ عشان بس تعرفوا، اليهود قتلوا 70 نبيا في يوم واحد، ثم قاموا السوق في آخر النهار، أقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يفعلوا شيئا. أنتوا مدركين الناس دي أنت بتتعامل مع مين؟ قتلوا 70 نبي في يوم واحد، وبعد ما خلصوا أقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئا. طيب فين النصرة هنا؟ منهم من مثلوا بجسده الطاهر، فعلوا بزكريا ذلك، نشروه بالمنشار. أنتم مدركين يا جماعة، حطوا زكريا كده وجابوا منشار ونشروه، وقطعوا رأس الحصور يحيى. فين الانتصار هنا بقى؟ سبحان الله. فاحنا مفهوم النصرة ده ومفهوم النصر احنا محتاجين يعني نفهمه كويس. انما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا ان هم يخنقوا النبي صلى الله عليه وسلم، شرط اليهود بقى عموما يعني، حال الاعداء حاولوا يقتلوه، اذ يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، دول كله حاولوا مع قتل سحب نفي اي حاجه. فين بقى الانتصار هنا؟ النصر يا جماعه لي ما يقرب من 6 صور واشكال، كلها في الشريعه تسمى نصر، لكن للأسف الناس لا تفهم، أو كثير منهم لا يفهم إلا صورة واحدة، وهي صورة هزيمة العدو والانتصار الظاهر المحسوس. هي في ناس ما بتشوفش الانتصار إلا الصورة اللي فيها تكون الغلبة بالمباشرة والقهر للأعداء، زي ما حصل لداود وسليمان، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم، وزي ما حصل لموسى دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوات كتير زي بدر وغيرها. فده نوع معظم الناس لا يعرف عن الانتصار إلا هذا الأمر، معظم الناس لا يعرف عن النصرة إلا هذا الأمر. طيب دي صورة؟ دي صورة، لكن هذه الصورة هل أخذها جميع الأنبياء؟ لا. طيب من المفاهيم التانية للنصرة عشان نفهم حقيقة الانتصار، إن قد يكون بإهلاك هؤلاء المكذبين ونجاة الأنبياء والمرسلين والصالحين، وده اللي حصل في نوح، نجاه الله أهله، فقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وده اللي حصل لهود، فأنجيناه والذين معه برحمة منه، وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. إن ربنا يأخذ المجرمين بالعذاب الأليم ده نصر عظيم للداعية وكبت للمكذبين، والله يمهل ولا يهمل أبدا. فده نوع، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. دي كلها أنواع من أنواع النصرة. مش لازم دايما تبقى في حرب وفي خناقة وبعدين المسلمين يكسبوا. من أنواع الانتصار، قد يكون الانتصار بانتقام الله من الأعداء بعد وفاة الصالحين سواء كانوا أنبياء أو رسل، كما حدث مع من قتل يحيى ومن حاولوا قتل عيسى. الإمام الطبري يقول في قوله إنا لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، يقول إما بإعلائنا لهم على ما كذبنا أو انتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم. المعنى ده مهم أوي، انك ممكن تموت والله سبحانه وتعالى ينتقم من هؤلاء بعد موتك، واحنا ما نكونش شايفين الا صورة واحدة خالص، هي دي الصورة اللي احنا شايفينها. من الصور إن ما يتصوره الناس هزيمة قد يكون هو النصر الحقيقي. إزاي؟ أنت بتقول إيه اللي أنت بتقوله ده؟ القتل والسجن والطرد والأذى، أليس قتل الداعية شهادة في سبيل الله؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقتل الداعية انتصار للداعية. إزاي انتصار للداعية؟ إزاي يكون انتصار للداعية؟ واحد، إن هو خد الشهادة، ودي من أعظم أنواع الانتصار. هو في انتصار أعلى من كده؟ من الحاجات اللي هو خدها انتصار المنهج وظهوره، زي ما حدث مع ايه، مع اصحاب الاخدود. قصة صاحب الاخدود لما هو مات الناس كلهم قالوا ايه؟ آمنا بالله رب الغلام. الموضع الوحيد في كتاب الله، الموضع الوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي سمى الله سبحانه وتعالى فيه الانتصار، الفوز الكبير، هو في سورة البروج. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. طب إيه الفوز الكبير ده بقى؟ الفوز الكبير لما حفر للمسلمين حفر، والناس دي دخلوا ايه؟ الكفار فحروا اخاديد، زي نهر كده بس ما فيهوش ماء، زي ترعه كده بس ما فيهاش ميه، وحطوا فيها الناس وولعوا فيهم. وربنا اشار لهذا في بدايه الصوره: قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود واقفين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. واللي ايه السبب الدافع؟ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي انه شهيد، ودي من الحاجات اللي بتسكن دايما قلبك، ان الله شهيد على ما يتم عليه بك. فالشاهد ان الحرق اللي انتوا شايفينه ده ربنا سماه الفوز الكبير. انتوا عارفين يا جماعه ولا واحد كان باقي على من دول تركوه، حرقوا الكل بما فيهم الغلام. خلاص قالوا انت مش هتقتلني الا بواحد اتنين تلاته اربعه، لكن الباقي كله اتحرق. كل دول ربنا يقول ايه؟ ذلك الفوز الكبير. اين الفوز والنصر هما؟ انك ما بدلت، انك مت على التوحيد ومت على الثبات. من الانتصار، من الداعي اللي حصل له هذا الامر اللي احنا قلنا ان القتل ده خد الشهاده وان منهجه انتصر وظهر، الذكر الطيب بعد الوفاه: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. المقتول في سبيل الله له ذكر طيب عند المؤمنين، وده امر مشهود جدا. فحيث الناس شايفه الطرد والاخراج قد يكون ده هزيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن ده انتصار. فين ده؟ ألم تسمعوا إلى قول النبي، قول الله، حكاية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج مطرود من بهلده لما أخرجته قريش؟ قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه. يعني دي كانت نوع من أنواع الانتصار، كان نوع من أنواع النصرة. فدي نصرة لله سبحانه وتعالى انه اخرجك وانت شايف كده. على شك انه خروجه من مكة كان انتصارا من اوجه كثيرة جدا لا داعي للحديث عنها حتى لا يعني نطيل الكلام. فدي كلها من انواع النصرة. من انواع النصرة ان النصرة قد تكون بقوة الحجة: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون. لهم المنصرون قال السدي بالحجج. فدايما ان الانتصار ما بيكونش فقط بالسيف، لا، بالسيف والحجة والبيان. فدي نوع من انواع الانتصار. من الحاجات بقى المهمة قوي قوي ولعلي اختم بيها، ان انتصار الداعية غير محصور في زمان او مكان. فزمانه الحياة الدنيا ثم الآخرة، ومكانه أرض الله واسعة. فبعض المسلمين دماغه ما بتستوعبش المآلات دي كلها، بقى هو واقف وحاصر نفسه فين؟ في الحتة دي. فقد يضطهد الداعية في مكان وينتصر في مكان آخر. محمد صلى الله عليه وسلم اضطهد في مكة وانتصر في المدينة. موسى اضطهد في أرض فرعون وانتصر بعد ذلك في أماكن أخرى. وقد يضطهد الداعية في زمان وينتصر في زمان آخر، كما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية، مات في سجنه ولكن انتصرت دعوته أعظم الانتصار بعد عدة قرون من وفاته ولا تزال. ده أمر معلوم ومشاهد، كم من داعية هزم في مكان وانتصر في مكان، وأوذي في زمان وانتصر في زمان آخر، سواء كان في حياته أو بعد مماته. المعاني دي يا جماعة، شوفوا أهل الكهف انتصروا وهم في كهف ضيق ومطرودين. عشان كده علينا التقدير وعلى الله التدبير. كتير جدا منا دماغه قفشة في ليه، هو فين نصر ربنا؟ تقصد ايه بالنصر؟ وربنا قال لك ان النصر ده هو حاجة واحدة، في حاجات كتير. وبعدين يا جماعة، هو المعركة هنا، هو المباراة مش هنا بس. من معاني النصرة ان الله سبحانه وتعالى قد يكون النصر بالمنع لحمايتك، وان يمنع اعدائك من الوصول اليه، ولا هم ينصرون اي يمنعون، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين، اي فاصدع بامر الله ولا تخف شيئا، فان الله كافيك ممن يؤذيك، والله يعصمك من الناس. فالعصمه دي من انواع الايه، النصر. فلو تاملنا وشفنا سير الانبياء وسير الصالحين وسير هؤلاء، هنعرف كويس قوي ان ظهور الدين وتمام الدين وانتصاره مش زي ما احنا شايفين. فيكون في بقعة في الارض قد كده، فيها اماكن فيها يعني هزيمة لبعض المسلمين، لكن الناحية التانية في ناس قاعدة ما تنصر. وشوفوا بقى اللي بيحصل، لان بعض الناس النهاردة الاحداث اللي احنا فيها دي، طب معلش بقى ايه اللي حصل بقى لما المقاومة عملت اللي عملته ده؟ فين النصرة لو ما فيش اي حاجة الا لقاء زي ده؟ انت النهاردة كنت تعرف عن الارض المباركة والمسجد الاقصى والحاجات دي كلها اللي احنا قلناها ده، ربما بعضكم كان يعرف، لكن ظني ان هناك طائفة كبيرة جدا ما كانتش تعرف، صح؟ فدي نوع من نوع انك ان القضية دي تنصر في قلبك، وانها تنصر في عقلك، وانك تتشرب هذا الامر. فانك تموت وانت غير خائن لقضايا المسلمين، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانة وانتم تعلمون. خلي بالك، اوعى تخون قضايا الامة وقضايا دينك. فمن عدم الخيانة انك تمرر الراية، تمرر الراية. النهاردة أنا فاقد الأدوات، محمد صلى الله عليه وسلم مات ولم تفتح مدينة القدس، ليس كذلك؟ ثم مات أبو بكر ولم تفتح، ولكن كلهم شغالين في مشروع الفتح، فتح القلوب، فتح العقول، ثم فتح الايه؟ الأماكن. لأن الأرض لا تحتل إلا بعدما يحتل العقل والقلب. وانظروا إلى بلاد المسلمين، وانظروا إلى بلاد المسلمين، شوفوا كم دولة من بلاد المسلمين سقطت في يد المحتل. ستجد أن بهذه البلاد ما سقطت الأرض إلا بعدما سقط واحتل العقل والقلب. لازم تبقى قلوبهم وعقولهم تم احتلالها. فلما تحتل هذه القلوب وهذه العقول، تبدأ الأرض بتتسلم ببلاش. انت هتحارب واحد ازاي انت اصلا بتفتخر بلغته؟ النهاردة اللي بيتكلم لغة الاعداء، بيعني النهاردة في واحد النهاردة اللي ما بعرفش يتكلم يا جماعة لغة اعجمية، ما بعرفش يتكلم مع اللي مش معاه لغة، الناس بيشوفوه انه هو نفسه بوبه مكسوف. يعني احيانا كده تكون الاخت واقفة كده بين الناس، وهي واقعة بينها وبين نفسها كده مكسوفة، ليه؟ اصل كل دول بيتكلموا لغه كويسه وانا لغه ضعيفه. ما بتتعاملش مع الموضوع ان هي مجرد وسيلة وخلاص. ليه؟ فحصل احتلال. فالنهاردة اباء وامهات اولادهم هم بيفتخروا ان اولادهم بيتكلموا بينهم من بعض لغة انجليزية، وتلاقي تبقى قاعد كده تحس على طول بالنقص وانت قاعد بتسمع كده بعض الشباب بيتكلموا مع بعض لازم ايه يذكروا الفاظ كتيرة جدا. فاللي زي دول هيدافعوا على ايه؟ هيدافعوا ايه الهوية؟ النهاردة عم تلاقي شباب كتير جدا عارفين اللاعبين وهي عارفة الفنانين وانتو ودي عارفة مش عارف يعني المصممين الازياء ومصمم كل الحاجات دي. فاللي بيحصل اقصد ما فيش حقيقتك ظاهرك منتمي للاسلام وباطنك انت مسلم انتمائك لحد تاني. فانت شبه العدو كفكر، شبه العدو كطريقة كطموح دنيوي. يعني النهاردة لو شفت واحد مش مسلم وشاب من المسلمين خلاص ايه طموحك الدنيوي وانت ايه طموحك الدنيوي؟ ده عاوز يرتب بطريقة معينة ويعمل ويوصل في الدنيا بطريقة معينة وده نفس الكلام. ايه طموحك المالي؟ لو معك فلوس تعمل بيها ايه؟ وانت لو طموحك معك فلوس تعمل بيها ايه؟ انت عاوز ان اولادك يكون ايه؟ النهاردة بقى كتير منا دماغه محبوسة الحبسة الدنيوية، فسهل جدا ان الاماكن دي تتسلم بعد كده. يعني العدو لو جه اي مكان، عشان كده حذيفة كان بيقول لا يشبه الزي، لا يشبه الزي الزي الا بعدما يشبه القلب القلب. يا خلي بالك اللبس اللي شبه بعضه ده، ده دليل ان القلب خلاص بقى شبه بعضه. ويعني ده المفهوم الهوية ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي. عشان كده يا جماعة طول ما احنا لا نعتز بديننا نفتخر بهويتنا خلاص. النهارده بيبقى مكسوف ان يسمي بنته اسم من اسماء الصحابة ولا ابنه اسم من اسماء الصحابة. لازم ايه نلعب في الاسماء ونجيب اسماء اللي هي انت تبقى مكسوف، وتيتا وهي عيني بتسمع الاسم وعاوزة تنطقه فتنطقه كويس مش كويس ان ده انا نتريق عليها، اصل تيتا بقى دقة قديمة ما بتعرفش تقولي الاسم ده. مش عاوز اقول اي اسم عشان ما يطلعش حد اسمه كده فنكون احنا ايه يعني كأننا نقصد هذا الشخص بعينه. فالمعنى اللي انا بقوله ده معنى لابد ان يترسخ في الذهن. فالنهارده واحنا بنتكلم في البعد ده وبنتكلم عن البيت بيت المقدس ونتكلم على الارض المباركه، كل هذه الاشياء بتحيي مره اخرى في قلوبنا وعقولنا مفهوم الانتماء الصح. بفضل الله بعد كده بقى تلاقي الامور بتكون يسيره. عشان كده يا جماعه اعطني علمني الصيد وانا ساصطاد ولا شأن لك. خلاص بس انت اديني بس الصيد وانا هخدم. عشان كده نخدم القضية ازاي؟ انا مش هقولك تخدمها ازاي، انا مش هقولك تخدمها ازاي، لكن انا هفهمك القضية. لو فهمتها كويس انت هتنطلق، لان يا جماعة المشاعر دي لوحدها بتتقلب مشاريع بعد كده. المشاعر لما تدخل قلبك والمعلومات عم تدخل قلب انسان حي قلب انسان محب، المعلومات دي بتتقلب لمعمولات. هي معلومة بس هتتقلب لمعمول خلاص بقى في حاجة. والوحدك بقى في واحد هيعمل موقع، في واحد بيعمل كذا، في واحد بيدي دورات، في واحد هيبقى يعمل اسقاطات. انا كمعلمة قرآن بعد اللقاء ده بعد اللقاءات دي بفيد القضية ازاي؟ طول ما حضرتك بقى بتعلمي اي آية ترتبط بالبيت الارض المقدسة او الارض المباركة والحاجات دي بتلاقي تعملي نفسك اسقاطات تلقائي لوحدك، بتلاقي نفسك كده بتعملي وقفات لوحدك وتربطي الطلبة واللي معاكي بهذا المكان تلقائي. ليه؟ لان خلاص المشاعر بتاعتك اتقلبت لمشاريع. بقى عندي انا مشروع ان انا اوجه هذه القلوب الى هذه الاماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، لابد أن نقدم ما قدمه الله، ولابد أن نكثر مما أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.